الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما المقصود بقوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا؟ الحمد لله. المقصود العام من هذه الآية بيان فضيلة صلاة الفجر، وقد دلت الأدلة على فضيلة عظيمة لهذه الصلاة، ومنها هذا الدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالمقصود بالقرآن أي الصلاة، فصلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فإن قلت: وكيف تقول إن المقصود بالقرآن الصلاة؟ الجواب: إن هناك قاعدة متقررة عند العلماء تقول إن الشارع إذا سمى العبادة ببعض أجزائها فهو دليل على أهميته وركنيته فيها، فالله عز وجل عبر عن صلاة الفجر بقرآنها، فدل ذلك على أن قرآنها ذو أهمية وأنه ركن فيها. ولذلك قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية ما نصه: فدل ذلك على أن على عظم القراءة في الصلاة، وأنها من أكبر أركانها، إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة. وكما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، المقصود أي صلوا، فهو أمرهم بالصلاة بأمرهم بجزئين من أجزائها وهو الركوع والسجود. وإذا سمى الشارع العبادة ببعض أجزائها فهو دليل على أهمية هذا الجزء وعلى ركنيته. وعلى ذلك فالمقصود من الآية بيان فضيلة من فضائل صلاة الفجر، وفضائلها كثيرة، وبيان أهمية استماع التلاوة في هذه الصلاة وتدبرها والخشوع فيها واستشعار وجود الملائكة معك في المسجد، فكل ذلك من ما يدل على فضيلة هذه الصلاة. فالمقصود بقوله وقرآن الفجر أي وصلاة الفجر، والتي من أعظم أركانها القراءة، ولذلك طول الشارع القراءة فيها. ففي الصحيحين من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح من 60 إلى 100، يعني كان يقرأ فيها ب60 آية أو ب100 آية أحيانا، بل ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نطيل فيها حتى يتبين الصبح جدا. فقد روى الخمسة بإسناد صححه ابن حبان من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. والمقصود عند العلماء بهذا الحديث أي أطيلوا في القراءة حتى يتبين لكم الصبح. فإن قلت: وما المقصود بقوله مشهودا في الآية؟ الجواب: أي شهود الملائكة، كما نص على ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام الترمذي بسند جيد، والله أعلم.